رقصونا رقصونا رقصونا رقصونا وهيصونا هيصونا هيصونا هيصونا طب رقصونا رقصونا رقصونا رقصونا هيصونا هيصونا هيصونا هيصونا في الليلة فرح أختي ويا اللي طبع مأذونة ودي قمر الكون هات المأذون يا أنا هعمل لكم مجنونة يا أنا هعمل لكم مجنونة فرح أختي يا ناس الليلة الدم والعيلة وكل أصحابنا أرسام حلوين وإحنا المجانين عايزين نفقد أعصابنا بزعل مش لاقي همشي من غير تخطيط ولا حصري غير كده على الغام علي مزيكا نولع عايزين نعمل الهام خلي العز تتدلع ومقام الراس يبان الرقص حلاوة اللمة ولما بنبقى اصحاب احلام من بقى نخربات ولع بحر وارض وغام علي الطبلة ورقصنا ووعدت كده خلصنا ربنا يكرمنا نزيد على طول ومفيش حاجة كده تنقصنا رقصونا رقصونا رقصونا رقصونا وهيصونا هيصونا هيصونا هيصونا طب رقصونا رقصونا رقصونا رقصونا هيصونا هيصونا هيصونا هيصونا والليلة الليلة الليلة والعيد يا ابني انت وهو هنرقص كل العيلة والكسلان يدخل جوه قسم يا ابني وسمعنا فرحنا بتاعنا بقى وغنينا اصحاب واخوات قاعدين للصبح محدش يقول بينا خلينا نهز الارض والعيد بالطول والعرض على أنغام أي ولعت ولعت ولعت وهتكمل فينا إن شاء الله والناس على المسرح طلعت كله بيتنبت يلا هنقول العصابة على بيشا والتركي رانا سماحة هنقول على يونس يعني سنس أيوة يا شيكو رقصونا رقصونا رقصونا رقصونا وهيصونا هيصونا هيصونا هيصونا رقصونا رقصونا رقصونا رقصونا هيصونا